بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قد تقدم أن كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته حاضر لنفسه بنفسه وهويته الخارجية. كان الكلام في بيان أقسام العلم الحضوري، ولو عنون الفصل بما ذكرنا لكان أولى، وهو أن العلم الحضوري هل هو قسم واحد أو أن له أقسام متعددة. والمختار عند الإشراقيين وتبعهم على ذلك صدر المتألهين ومن تابعه إلى أن العلم الحضوري ينقسم إلى أقسام متعددة، لا أنه يوجد قسم واحد له. ثم يشير إلى أن العلم الحضوري علم الموجود المجرد الجوهري بذاته، وعلم العلة بمعلولها، وعلم المعلول بعلته ولكن بحد المعلول، وعلم أحد المعلولين بالمعلول الآخر إذا كان معلولين لعلة واحدة. ولكنه بالأمس، يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأنه هناك تقسيم آخر للعلم الحضوري، وهو تقسيم مهم جدا، وهو أن العلم الحضوري ينقسم أيضا إلى نظري وغير نظري. يعني أن العلم الحضوري تارة هو أولي بديهي، ومعنى أوليته وبداهته يعني يمكن للإنسان أن يعتقد به، أن يؤمن به بلا احتياج إلى وسط ودليل. أما القسم الثاني من العلم الحضوري فهو العلم الحضوري النظري، وهو الذي لكي يعتقد الإنسان به، لكي يؤمن به، لكي يجعله في قلبه مذعنا به، يحتاج إلى دليل وإلى وسط. العلوم الحضورية على أقسام، تارة أن الإنسان ينكشف له أمر ولكنه أمر كلي لا أنه جزئي. ومن الواضح أن الأمور الكلية يعقل فيها إقامة البرهان. عليكم السلام. يعقل فيها إقامة البرهان، لأنه نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن العلم، أن البرهان لا بد أن تكون مقدماته دائمية وكلية وضرورية وذاتية. فإذا ذا كان ذلك الأمر المكشوف أمرا كليا يمكن إقامة البرهان عليه، فهنا العاقل له قدرة على أن يقيم الدليل وأن يقيم البرهان على ذلك، لأنه كلي. وأخرى أن تلك المكاشفة وذلك العلم الحضوري ليس مرتبطا بأمر كلي، وإنما هو في أمور جزئية لا في أمور كلية، إذن ليس قابل لإقامة البرهان. نعم، العاقل في هذه الأمور الجزئية يستطيع أن يقول شيئا واحدا، أن هذا الذي علم بالعلم الحضوري ممكن أو محال، فإذا كان ممكنا عند ذلك يبحث له عن طريق آخر لإثبات وقوعه، لأنه أمر جزئي، والأمر الجزئي لا يمكن أن يناله البرهان. فقط البرهان يقول هذا الذي كوشفت به محال أو ممكن. حتى إذا كان الذي كوشف به ممكن يريد أن يعتقد به، من حقه أن يعتقد أو ليس من حقه ذلك؟ ليس من حقه ذلك إلا أن يقوم دليل قطعي على أن هذا الأمر الممكن مطابق للواقع، وليس له طريق إلا كشف المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا لابد أن يعرض نفسه على الوحي القطعي، هذه المكاشفة يعرضها على الوحي القطعي، فإن كانت مطابقة للوحي القطعي يعني كشف المعصوم، وحي القطعي يعني كشف المعصوم، فإن كانت مطابقة للوحي القطعي فهي صادقة ويعتقد بها ويؤمن بها ولا محذور. أما إذا آمن بها، التفتوا جيدا، أما إذا آمن بها من غير مطابقة الوحي القطعي وكانت مخالفة للواقع فمعذور أو غير معذور؟ غير معذور طبعا. ولو آمن بها وإن كانت مطابقة للواقع ولكن من غير دليل أيضا يكون نحوا من التجري. إذن التفتوا لهذا الطريق الذي انتهينا إليه، ابتدأنا من أين وانتهينا إلى أين، أن المكاشفة إذا كانت أمرا بديهيا، كما لو كوشف الإنسان مثلا لو كوشف بهذا المعنى العام العقلي أن الكل أعظم من الجزء، لم يكن علما حصوليا وإنما حصل له علم حضوري بذلك، هذا لا يحتاج إلى وسط وإلى برهان وإلى دليل، لا من هنا ولا من هناك. أما إذا كان ذلك الأمر الذي كوشف به بديهيا أوليا فلا يحتاج إلى وسط وإلى برهان، هذا من قبيل العلم الحصولي البديهي النظري، كيف لا يحتاج إلى وسط وإلى برهان؟ هنا أيضا لا يحتاج إلى وسط وإلى برهان. أما إذا كان العلم الحضوري نظريا لا بديهي، فهنا أيضا ينقسم إلى قسمين، إما كلي يمكن إقامة البرهان عليه، وإما جزئي لا يناله البرهان العقلي. فإذا كان كليا يمكن إقامة البرهان عليه لكي يعتقد نفس المكاشف، مو لكي ينقله للآخرين، لكي يعتقد نفس المكاشف به لابد أن يقيم عليه برهان، فإن أقام عليه برهان يستطيع أن يؤمن به، وإن لم يقم عليه برهان لا يحق له أن يؤمن به، وإن آمن فهو من قبيل أنه من ارتكب إنسان آمن بشيء ولا دليل عليه. كيف أنه في الأمور النظرية لو آمنت بشيء لا دليل عليها يمكن الإنسان أن يذعن بشيء لا دليل عليه؟ هذا علم حضوري آمنت بمحتوى ولكن لا دليل عليه، لا دليل عليه عند المكاشف، لا أنه لا دليل عليه عند الآخرين، لا عند المكاشف لا دليل، لا يحق له أن يؤمن به. شنو سؤالكم؟ بلي فقط يحصل بأنه هنا منجزية ومعذرية أكو، إلا مطابقة للواقع ما موجود، فقط منجزية ومعذرية. إذن لابد أن ننتهي في البحث السابق أن القطع منجز ومعذر، هذا بعد بحث أصولي يصير. الآن إحنا بحثنا إيه؟ بحثنا في أن الإنسان إذا أراد أن يؤمن بشيء مع البرهان، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. مع هذا إذا ما عنده برهان يستطيع أن يؤمن أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. بس إنسان قد يكون متساهل، مو ملتفت، غافل، جاهل مركب، جاهل قاصر، مقصر، مو عندي شغل. المهم حق المطلب إذا أراد أن يؤمن به لابد أن يؤمن به مع ماذا؟ مع البرهان. حتى إذا آمن به بلا برهان ولم وحصل له قطع هو منجز ومعذب، لم يحصل له قطع هو منجز ومو معذب. هذا بعد بحث نسيسر، بحث أصولي، بحث كلام الآن لا علاقة لنا به. المهم من كوشف بأمر نظري إذا كان كليا يمكن إقامة البرهان عليه، فلكي يعتقد به يحتاج إلى إقامة البرهان. وفي الأعم الأغلب الكفت جيد، وفي الأعم الأغلب المكاشفات ليست في أمور كلية وإنما هي في أمور جزئية. في الأعم الأغلب أمور جزئية، والأمور الجزئية لا ينالها البرهان. إذن ماذا يفعل؟ لكي يعتقد أن ما كوشف به حق أو باطل لا بد أن يعرض كشفه على الوحي القطعي، فإن وافق فيأخذ به وإلا فلا يعتقد به. هذا هو الطريق الذي لا بد أن يسير عليه المكاشف الذي حصل عنده علم حضوري بالأشياء. وهذا ما يصرح به لأول مرة أنا وجدت في كلمات شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، وإلا قبل الشيخ لم أجد. أنا مصرح هنا في هذا المطلب، هذه المطالب مبينة، ولكن أول من أشار إلى ذلك شيخ جوادي في هذا كتاب الشريعة الدراهين معرفة صفحة 144. أنا أقرأ بعض العبارات وإن كانت فارسية، الإخوة إن شاء الله يلتفتون، واللي ما يلتفتون أنا أترجمها لهم. هكذا يقول، يقول درع علم الشهودي نيز يافتهاي الدروني برخي مطابق واقع بوده و صادق می باشه و برخی دیگر مخالف با آن بوده و کاذب است. اذن في العلوم الشهودية والحضورية ايضا ماذا؟ بعضها صادقة و بعضها ماذا؟ كاذبة. التفتوا جيدا. أزروا مكاشفات ومن هذا على هذا الأساس ودريافتها كصدقشان ضروري نباشت نياز بميزاني هست که ممیز صواب خطأ اونها باشه. وعلى هذا الأساس التي لم تكن ضرورية من المكاشفات تحتاج إلى ميزان. ما هو ميزانها؟ ميزانها ضابط يقول هذا صحيح وذاك خطأ. وهذا هو مقالة العرفاء المحققين، أن العقل بالنسبة إلى المكاشفة كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة. هذا يتبين لماذا، لماذا أن العقل نسبة بالنسبة إلى علم المكاشفة كالمنطق بالنسبة إلى علم الفلسفة؟ لأنه أنت تحتاج عندما تكاشف بشيء تحتاج إلى ميزان، تحتاج إلى ضابط. فهذا الضابط في العقائد إما أن تكون جنابك مجتهد، مجتهد برهانها مو مجتهد مقلد، وإما تكون ماذا، وإما مقلد لمن يقول لك. طبعا في الفروع ايضا كذلك، في الفروع اذا كوشف الانسان بامر في الفروع فلا بد اما ان يكون مجتهد يقول هذا مطابق مع الادله الشرعيه التي بايدينا، واما ماذا، مقلد لشخص مجتهد في الفروع يعرض هذه المكاشفه في الفروع على ماذا، على مرجعه، فان كان مطابق يعمل به والا فيرفضه فتكون مكاشفه غير واقعيه. التفت جيدا، نيازمن بميزان هستر كأن مميز صواب وخطأ انها باشد این میزان میتواند کشف معصوم بوده باشد. و یا در صورتی که آن مشهود یک امر کلی باشد، اون میزان برهان عقلی باشد. اذا کان امرا جزئیا فکشف من؟ فکشف المعصوم، مو کشف المعصوم الظنی، ها کشف المعصوم القطعی، یعنی قرآن او الخبر المتواتر. التفتين. وإذا كان ذلك الأمر الكشفي كليا يمكن إقامة البرهان، فيمكن أن يقام عليه برهان. وعلى هذا الأساس النتيجة التي يأخذها يقول: أما كشف معصومين طريقية كافية وكاملة كمي تواند همي ياستهاي ديقران را در تمام مراتب حضوري وحصولهم توزين نمايات، يعني يمكن جعل كلام المعصوم الحد الأوسط في كل العلوم الحضورية والعلوم الفصولية. التفتوا جيدا، ولكن كلام المعصوم واقعا القطعي، لا كلام المعصوم ماذا؟ الظني. التفتوا جيدا، اسمحوا لي بلي. كثير من الموارد مولانا ما عندك انت كلام معصوم متواتر، كثير من الأحيان ما عندك. ثم أنا أدرى مش تقول. ثم سؤال مطروح هنا، وهو أنه لا يوجد فرق بين جنابك تذوق الحلاوة وتعرف حد الحلاوة، يوجد؟ جزاكم الله خير. العلم الحضوري ذوق الحلاوة، والعلم الحصولي ماذا؟ حد الحلاوة. عد هس بينك وبين الله، إذا ذقت الحلاوة كيف تسير خلف الحلاوة، وإذا علمت بالحلاوة كيف تسير خلفها. إذا علمت الجنة والنار علما حضوريا حتى كيف تعبد الله وكيف تخشى الصيام، وإذا علمت الجنة والنار كعلم حصولي كما هي علومنا، فتشوف واحد يأكل الآخر بهذا السبب. أما من يرى الجنة والنار يراها عين اليقين، من الواضح بعد ذاك الوقت الأثر يختلف، فإذا الآثار كثيرة جدا. هذا مضافا إلى أنه كثير من الأحيان جنابك تقرأ الرواية بس ما يجي مطلب في ذهنك، لكن من تكاشف بالحقيقة ترجع للرواية شوف عجيب الرواية اللي تقول تلك الحقيقة، بس أنت غير كنت غير ملتفت إلى تلك الحقيقة، فعندما كوشفت بها جئت إلى الروايات وجدت بأنه تلك الحقيقة مصرح بها خير تصريح. الأبحاث نحن في علم الكلام أشرنا إليه أنه كيف تنبه العقل أنه يذهب خلف الشيء على أي لحظة. فلهذا في أبحاث المنهج الجديد في تعليم الفلسفة نحن ذكرنا هذا المطلب، أن واحدا من منابع الفلسفة العرفان. العرفان مو في عرض الفلسفة، العرفان واحدا من منابع الفلسفة، يعني واحدا من منابع الفلسفة تأملات العقل، واحدا من منابع الفلسفة يعني تقول للفلسفة تحرك للإثبات، ما هو؟ مكاشفات العارف. العارف يصل إلى حقيقة وحقائق كلية، أيضا يصل إلى حقيقة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، قاعدة كلية هي مو مرتبطة بموجود شخصي، يعطيها لحكيم كصدر المتألهين يقول له هذا أنا وجدته في المكاشفة، شوف يوجد طريق للبرهان علي أو لا يوجد. ملتفتين، وإلا بسيط الحقيقة كل الأشياء مو من ابتكارات صدر المتألهين، تصريحا موجودة في كلمات العرف، ولكن فضل الصدر المتألهين أنه أقام عليها البرهان فقط. ملتفتين. إذن العرفان، فلهذا أساسا العرفان واحدا من منابع المعرفة، بل ولعله أهم واحدا من أهم منابع المعرفة. لماذا؟ لأنه كل علوم الأنبياء والأئمة منشأها ماذا؟ منشأها مكاشفة، مو منشأها علوم فصولية. ملتفتين. إذن فوائد كثيرة موجودة على أي نحو. التفتوا جيدا لهذه العبارة والمهمة، تسكفي كصاحب اسمة نيست، أي سلي معصوم، براي إيمان بيافتهاي خذ. إذا أراد أن يؤمن بما كوشف به بايكس صحة أنها را إثبات نماید. لكي يؤمن، ها، مو لكي يستدل للآخرين، مو لكي يقول للآخرين، لا، لكي يؤمن، لكي يؤمن يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات. شننك أجر نتواند إن أمر مهم را أنجام برسانت، راهي براي تصحيح إيمانه باقي نميمانات. لا يوجد أي طريق لتصحيح إيمانه بالمكاشف. ملتفتين، هذا الكلام من حكيم، من شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، ومن عارف أيضا، لأنه واقف كاملا على مباني العرفاء، يقول هذا الكلام، وهو أن المكاشفة بما هي مكاشفة ليست طريقا، طبعا إذا كانت أولية بديهية لا محذور، إذا كانت نظرية لابد إما أن يثبتها البرهان العقلي، وإما أن يثبتها ماذا؟ الوحي القطعي. أما إذا لا هذا ولا ذاك فلا يمكن للمكاشف أن يعتقد به فضلا أن يقوله للآخر. بل فلهذا لابد أن نبدأ أقول فلهذا لابد لكي نقبل قول المعصوم لابد أن نثبت عصمته قبل العمل، نثبت عصمته في تحويل العلم الحضوري إلى علم حصولي. ليه؟ هذا بحث علم الكلام، هذا بعد مو هنا بحث. أنا أبدأ أقول هذا بحث علم الكلام، هذا مو بحث هنا، أنه كيف نثبت أن المعصوم، أن الإمام معصوم حتى في هذا. يعني شو؟ وأنا أبدأ أقول هو كيف يصحح، لابد أن نرى بأنه هو يوجد عنده طريق لهذا، ما يوجد الوحي حقيقته. بعد السيد الإمام رحمة الله عليه هي مرارا كان يقول أن حقيقة الوحي مجهولة، أن حقيقة الوحي مجهولة. قل ماذا مجهول؟ الواقع لا نعلم. حتى تعرفون بأنه إمامة إمامة إمامة، من تحلل معنى الإمامة تشوف وين عقبات أمامك إلى أن تثبت الإمامة. بل بساطة. فلهذا هذا الميزان القطعي وهو العقل دائما لابد أن يكون معك، وإلا إذا هذا مو معك أنت في كل مرحلة نستطيع أن نضع أمامك مئات العقبة. ملتفتين؟ إذن كالتقسيم الذي يذكره السيد العلامة، وهو أن العلم الحضوري ينقسم إلى أقسام، هذا فالتقسيم. وتقسيم آخر أشار إليه شيخنا الأستاذ شيخ جوادي هنا، وأشار إليه في كتاب شناخ القرآن الكريم صفحة 58، هناك بنحو الإجمال في سطر واحد قال أن العلم أعم من حضوري أو حصولي ينقسم إلى نظري وبديهي. طبعا العبارة هو غامضة، وكان كيف يمكن أن ينقسم العلم الحضوري إلى ماذا؟ إلى بديهي وإلى نظري. هسه الآن بعد ذلك نبين، أو هو يبين سيد العلامة، بعض المصادق في اشتباهات العلم الحضوري. بعض المصادق الآن تطالبني سيدة فد مصداق جبنا علم حضوري واشتباه، الآن نبين فد مصداق من أوضح مصادق الاشتباه في العلم الحضوري. نبين، نرجع إلى محل الكلام. الفصل 11 في العلم الحضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قلنا لو عنوان الفصل في أقسام العلم الحضوري أكان أولى. قد تقدم بينا بالأمس أنه لم يتقدم، وإنما سيأتي بعد ذلك، فلهذا أخذنا المطلب أصل موضوعي، وهو أن كل موجود مجرد جوهري فهو عاطل لنفسه، يعني عالم بنفسه علما حضوريا. برهانه ما هو؟ يأتي بعد ذلك. قد تقدم أن كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته، وفي قبال ماذا لتمام ذاته؟ في قبال المادة التي فيها محض الاستعداد، تامة أو مو تامة، محض القبول لا يوجد فيها تمامية. في قبال ماذا؟ في قبال المادي الذي يكون للمادة من قبيل الصور التي تكون مطبوعة في المادة. في قبال ماذا؟ في قبال الأعراض الذي هو تمام لنفسه لو تمام لموضوعه، تمام لموضوعه. إذن هذا الحكم الذي نبينه حكم ماذا؟ حكم الجوهر المجرد. عندما قلنا جوهر أخرجنا الأعراض وأخرجنا المعاني الحرفية جميعا، عندما قلنا مجرد أخرجنا المادة والماديات. قد تقدم أن كل جوهر فخرج به العرض والنسب، مجرد فخرج به المادة والماديات، فهو لتمام ذاته حاضر لنفسه بنفسه وهويته الخارجية، حاضر وجوده عند نفسه، فهو عالم بنفسه علما حضوريا. وهذا ما تقدم إثباته فيما سبق من أن النفس حاضرة عند نفسها، يعني عالمة بنفسها علما حضوريا، ولا تغيب نفسها عنها أبدا، لا في نوم ولا في يقظة ولا كما تقدم في الفصل الأول أو الفصل الثاني من هذه المرحلة. إنما الكلام، طبعا هذا المقدار هو القدر المتيقن، هذا المقدار هو القدر المتيقن بين الحكماء الإسلاميين، علم الشيء بذاته علم حضوري. حتى المشائين فإنهم آمنوا بأن علم الحق سبحانه وتعالى بنفسه علم حضوري، ولكن أنكروا ما وراء ذلك، قالوا بأن علمه بما وراء ذاته فهو علم حصولي. وحيث أننا فسرنا الحصولية بمعنى يختلف عما يريده المشاء، فلهذا أشكلنا عليهم بإشكالات العلم الحصولي عندنا مو العلم الحصولي عندهم. وهذا بحث إن شاء الله موكول إذا وفقنا إلى الأسفار عندما نأتي إلى كلمات المشائين، لنرى عندما يقولون أن علم الحق بالأشياء علم حصولي ارتزامي، مرادهم هذا العلم الحصولي الذي قرأناه في الوجود الذهني، لو مرادهم شيء آخر الذي يظهر بالتعمق أنه ليس هذا مرادهم، وهم أجل من أن يقولوا ذلك. ولكن إذا كان مرادهم سيرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا وأربعة عشر كما يشفي صدر المتألهين في الأسفار على ذلك، بحثه يأتي إن شاء الله. المهم المشاء قالوا العلم الحضوري مختص بعلم الشيء بنفسه، وما زاد عن ذلك فهو علم حصولي. في قبال هذه النظرية، نظرية الإشراق، نظرية الحكمة الإشراقية التي أسسها شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه لا، هذه واحدة من مصادر العلم الحضوري. هناك مصداقان آخران، علم الشيء بعلته بمعلوله، علم العلة بمعلولها، وعلم المعلول بعلته، هذه أيضا من مصادر العلم الحضوري. فإن العلة، العلة المفيضة للوجود، ها والعلة الطبيعية، العلة الإلهية المفيضة للوجود، فإن العلة الإلهية واجدة لوجود المعلول، عالمة بوجوده، وجود المعلول حاضر عندها، لا صورة المعلول حاضرة عندها. وبالعكس أيضا، فإن المعلول يعلم علته علما حضوريا كما قال في البداية، ولكن بحسبه لا بحسبها. فلهذا قال: وهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه كما هو مدعى المشاء، أو يعمه وعلم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته؟ نقطة، لو كان في أول الصف كان أولى. ذهب المشاؤون، التفتوا جيدا، المشاؤون لماذا ذهبوا إلى أنه المعلول ليس بوجوده حاضرا عند العلة؟ لماذا ذهب؟ ولماذا ذهبت الحكمة المتعالية إلى أن المعلول بوجوده حاضر عند العلة؟ منشأه هذا، وهو أن المبنى المشائي يرى أن هناك إثنينية بين وجود العلة ووجود المعلول، يرى أن العلة وجود في نفسه وأن المعلول وجود في نفسه فأحدهما غير الآخر. فإذا كان أحدهما غير الآخر فلا معنى لأن يكون هذا الوجود حاضرا عند هذا الوجود. ملتفتين؟ أما على مبنى الحكمة المتعالية فإن المعلول وجود في نفسه لو وجود في غيره فتمام وجوده أين؟ في علته، والعلة عالمة بنفسها لو مو عالمة بنفسها، ها؟ وهو حقيقة المعلول، فعالمة بالمعلول بوجوده لا بصورة. هل شوفوا أثر المبنى جيد يؤثر؟ إذن وجود المشكك لا في قالوا بالوجود المشكك في عالم المات في عالم الإمكان، ولكن قالوا بالتباين بينه وبين الموجود بين الإمكان هم أيضا لا يستطيعون أن يقولوا. ونحن القائلون بالتشكيك أيضا من حقنا أن نقول، لأنه سؤال، وهو أنه وجود مشكك يعني بالضرورة لابد يكون وجوده في غيره. من أين هذا؟ من قال هذا؟ احنا نقول بأنه وجود ماذا؟ مشكك، ولكنه وجود مشكك وجوده في نفسه لو في غيره، يعني معنى اسمي لو معنى حرفي، يمكن أن يكون معنى حرفيا ويمكن أن يكون معنى اسميا. إذا المنشأ ليس التباين وعدم التباين، التشكيك وعدم التشكيك، وإنما منشأ الاختلاف ما هو؟ أن الوجود الإمكاني وجود فقري، وجود في غيره لو وجود في نفسه. ذهب المشاء إلى أنه وجود في نفسه، طبعا في بعض كلماتهم، وإلا بعض كلماتهم الأخرى كما في التعليقات فهي صريحة أنه عين الفقر. بس احنا نتكلم على المبنى المتعارف. ذهب المشاء إلى أنه وجود في نفسه، وإذا كان وجود في نفسه العلة أيضا وجود في نفسه، فلا معنى أن يكون هذا بوجوده حاضر عندها. نعم إذا قلنا أن الوجود الإمكاني وجود في غيره، يعني وجود المعلول في دائرة وجود العلة مو خارج عن دائرة وجوده، واضح المطلب؟ يعني المعنى الحرفي القائم بين الموضوع والمحمول هو إلى فد وجود في قبالهما لو في دائرة وجودهما، في دائرة وجودهما. خب وحيث أن العلة تعلم نفسها علما حضوريا أو لا تعلم، فتعلم ما هو في دائرة وجودها علما حضوريا. طبعا هذا المطلب هنا السيد العلامة يشير إليه، ولكن الأدق منه ذكره أين في الفصل الثاني إذا تذكرون، هناك عندما تكلمنا عن الحقيقة والرقيقة ووقفنا عدة أيام لبيان المطلب. فلهذا قال ذهب المشاؤون إلى الأول والإشراقيون إلى الثاني. دعوى الإشراقي تامة ولكن مبناه لا يساعد عليه. إشراقي قال أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه بل يشمل علم العلة بمعلولها، ولكن مبناه في الوجودات الواجبة والممكنة مبنى مشائي مو مبنى حكمة متعالية، يعني هو لا يرى أن الوجودات الإمكانية وجود في غيرها. فإذا الدعوة تامة ولكن مبناه لا يساعد لتصحيح تلك الدعوة. واضح ولا؟ يعني الإشراقي مبناه مشائي في العلة والمعلول لو مبناه حكمة متعالية في العلة والمعلول، ها؟ فإذا كان مبناه مشائي فقط الدعوة تامة ولكنه ماذا؟ الدليل لا يساعد. لو سألنا شيخ الإشراق نقول لماذا؟ ما الدليل؟ بعد على مبانيه لا يستطيع ماذا؟ أن يجيب. نعم الحكمة المتعالية عندما أرجعت العلة والمعلول إلى الغنى والفقر إلى الرابط والمستقل تستطيع أن تبين تلك الدعوة. التفت جيدا، من هنا ينكشف لك هذا السؤال للأخ، جواب للأخ مرة أخرى، من هنا ينتشف لك أنه شيخ الإشراق كثيرا من المدعيات هو يقولها، كثير منها بل أكثرها بل جميعها جاءت من المكاشف. هو يدعي بس الدعوة أحدثها عليه، هو يدعي أن حكمة الإشراق أفيض علي في ليلة واحدة. كل هذا مطلب حكمة الإشراق في ليلة واحدة في مكاشفة حصلت جميع المعارف الموجودة في حكمة الإشراق، وإنما أخذ مني الوقت لكتابته شهرين ثلاثة. وهذا الكتاب صدر المتألهين يعبر عنه هو أنه قرة عيون العارفين، هذا الكتاب ولكنه جملة من مدعياته تامة، ولكن مبناها ماذا؟ غير تام، أدلتها غير تامة. هذه من استخارات صدر المتألهين، أنه استطاع ماذا؟ أن يقيم أدلة عليها. ولكن مما يؤسف أنه لم يأتي بعد صدر المتألهين من هو في جرأة صدر المتألهين ليحاكم صدر المتألهين، مما يؤسف الحق والإنصاف أنه كل عندما جاء انبهر بشخصية صدر المتألهين، كمن بهر الفقهاء بعد شيخ الطائفة بشيخ الطائفة، وغلق باب الاجتهاد لمدة 100 عام أو أكثر من ذلك، إلى أن جاء ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه. ابن إدريس الحلي عندما جاء صار بناؤه على مناقشة الشيخ، ما قاله الشيخ وناقشه. هسه في كثيرا من الموارد أيضا أخطأ، ولكنه فتح الباب من جديد أنه لا تبين أن الشيخ ماذا يمكن مناقشته، لا أن الشيخ خلاص انتهى العلم بالشيخ، لا أبدا. ولكن مما يؤسف إلى يومنا هذا صدر المتألهين لم يأتي بعده شخص يقف أمامه متجرئا. طبعا متى يستطيع أن يكون متجرئا؟ إذا حضم كل ما قاله صدر المتألهين، وإلا هو من إشكالات يشكلها وهو لا يعرف ماذا قال صدر المتألهين، كما تجده في جملة من الذين كتبوا في رد صدر المتألهين وهم لا يعرفون ألفباء الحكمة المتعالى. كتبوا كثير خصوصا في شرح أصول الكافي، جملة من الكتب كتبت وهي في رد صدر المتألهين، ولكنهم ماذا؟ لم يعرفوا ما قاله صدر المتألهين. خبص بعض الإشكالات جاءت من باب الصدفة واردة، وبعض عم الأغلب ماذا؟ الإشكالات غير واردة، لأنه صدر المتألهين يتكلم في عالم والإشكالات في عالم آخر. المهم هذا يكون في ذهن الإخوة اللي يجدون في أنفسهم الاستعداد لأن يقرأوا الفلسفة جيدا ويتعمقوا ويتمحضوا فيها، يتمحضوا يتقمصوها جيدا، عند ذلك يبدأوا بمحاكمتها مسألة مسألة، أنه دليلها تام أو غير تام، ثم بأيديهم الأخرى هكذا، بأيديهم الأخرى فليضع الوحي القطعي، يعني اجتهاد في العقائد عنده حتى يشوف بأنه هذه المباني اللي يقولها صدر المتألهين هذا الوحي يوجد لها شواهد أو لا يوجد عليها شواهد. المهم قال ذهب المشاؤون إلى الأول والإشراقيون إلى الثاني، وما ذهب إليه الإشراقيون هو الحق، وذلك لأن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته، بالنسبة إلى وجود علته قائم بوجود علته غير مستقل عنه بوجه، وعلى هذا الأساس فالمعلول محجوب عن علته لو حاضر عند علته أساسا في دائرة وجود علته، على من باب تشبيه المعقول بالمحدود ضربنا مثال، قلنا دائرتان، دائرة كبيرة ودائرة ماذا؟ ودائرة صغيرة في وسطها، ولكن حد الدائرة الصغيرة مو موجود، وإلا إذا صارت حد الدائرة الصغيرة موجود يلزم أن يكون الواحد كثيرا ويخرج عن البساطة، لا لا لا مو هكذا، وإنما موجود موجود بعين وجود العلة. شوفوا هذا اللي هناك هو إحنا وقفنا عليه الآن أقربه حتى ليس، شوفوا الآن هذا فتخ من هنا يبدأ إلى هنا، من هنا إلى هنا، أنت عندما تضع يدك على هنا أنت وضعت يدك على الخط أو لم تضع؟ ها؟ وضعت، هذا خط لو مو خط؟ خط لو مو خط؟ هذا كله خط، أنت هنا وضعت يدك على الخط لو مو على الخط؟ هذا كل الخط لو بعض الخط، ولكن بعض متميز عن الأجزاء الأخرى لو مو متميز؟ مو متميز، مع أنه بعض ولكنه متميز لو مو متميز؟ غير متميز. إذا مع أنه بعض تنسلم بساطة ذلك الموجود أو لا تنسلم؟ لا تنسلم، هذا احفظوه جيدا. قال فهو أعني المعلول، فهو أعني المعلول، فهو حاضر بتمام وجوده لعلته غير محجوب عن علته، فهو بنفس وجوده معلوم لها للعلة علما حضوريا. هذه إلى هنا مقالة إشراقي والدليل الذي أقامته الحكمة المتعالية، إذن المدعى من الإشراقي والدليل من الحكمة المتعالية. الآن إن كانا مجردين هذه تتم بعد مو من الإشراق، هذه تتم مالت العلامة ولا من الحكمة المتعالية، هذه تتم مالت العلامة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما سبق عرف العلم بماذا؟ حضور وجود مجرد لمجرد، هو إذا صار مادي بعد حاضر لو مو حاضر. هاي تتم إن كانا مجردين تتمة العلامة مو تتمة مقولة الإشراقي ولا تتمة برهان الحكمة المتعالية. لما تلك المقولة ولذلك الدليل الذي أقامه السيد العلامة أن العلم هو ماذا؟ حضور أمر مجرد لأمر مجرد. وإذا صار المعلوم ماديا ها بعد أكو بعلم حضوري لو ما أكو بعلم حضوري؟ لا يوجد، وإنما يكون علم الحضوري من خلال وجوده المثالي من خلال وجوده العقلي. إلا أن هذا الكلام كما أشرنا في محله غير تام، وذلك لهذه المغالطة التي وقع فيها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهي أن الدليل الذي أقامه هناك أثبت أن العلم الحصولي هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، مو كل علم ولو كان علما حضوريا. هناك البحث كان في العلم أي في الصور الذهنية، في الصور الذهنية حضورية لو حصولية؟ ها حصولية، وأقام برهان لابد أن يكون مجرد لأمر مجرد، والنتيجة كل علم هذا ينسجم مع المقدمات ولا ينسجم؟ ها لأن المقدمات أثبتت أن العلم الحصولي هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، هو أخذ نتيجة ماذا؟ أن كل علم حصولي كان أو حضوري، مع أن تلك المقدمات لا تثبت هذه النتيجة. ما أدري واضح المطلب؟ هاي منشأ المغالطة. السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا إن كان مجردين على مبنى العلامة، والصحيح كما أشرنا هناك وتفصيله في محل آخر، وهو أنه لا، إذا كان العلم حضوري التفت جيدا، إذا كان العلم حضوري فإنه لا، المعلوم سواء كان مجردا أو كان ماذا؟ ماديا، فإنه معلوم بعلم حضوري ولا محذور فيه. فإن قلت من حقك أنه المادي ليس له اجتماع الأجزاء، أقول بمقدار ما هو موجود معلوم بعلم حضوري، أنا ما قلت بكل أجزائه معلوم بعلم حضوري، بمقدار ما هو موجود. طبعا هذا على مستوى هذه المرحلة، أما نقبل أو ما نقبل، لا ما نقبل هذا الكلام إن شاء الله موكول إلى محل آخر. أساسا في اعتقادنا أنه صدر المتألهين فقط، بنحو الجملة الفتوائية أقولها، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ما استطاع أن يثبت العلم التفصيلي في مقام الذات، على خلاف ادعائه أنه استطاع أن يثبت. يعني القرآن أثبت أمرا هو عجز بكل فلسفته أن يثبت ذلك الأمر، لأن القرآن أثبت لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، ولكنه صدر المتألهين وإن ادعى أنه استطاع إلا أنه في اعتقاد الشخصي القاصر أنه عجز، ومن هنا لابد أن نبحث عن طريق آخر. وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها. الرابط، المطالب اللي أنا أعرضها بخدمة الإخوة هذه لعلها فوق الأسفار هي، لكن باعتبار إن شاء الله ولو بنحو الموجبة الجزئية بعض الإخوة يلتفتون الآن، وصلوا إلى مرحلة بأنه خصوصا الإخوة الذين لازمونا بالبداية والمنهج الجديد والنهاية إلى يومنا هذا، يعني في اعتقادي أنه أنا أعطيتهم في هذه الدروس حدودا 500 أو 600 درس حصلوا على مستوى يمكنهم ولو بنحو الفتوى الآن نقول، وتحقيقها إن شاء الله إلى محل آخر. وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها الرابط القائم. هذا الرابط كأنه وصف مشعر بالعلية، لماذا معلولها تعلم بها؟ يقول لأنه عين الربط بها، فهو في دائرة وجود العلة، والمعلول مو خارج عن دائرة وجود العلة، خارج طب إذا كان في الدائرة هو يعلم ماذا بالعلة. لهذا إذا تذكرون قلنا علم المعلول بالعلة مرجعه ولا علم العلة بنفسها. إذا علم العلة بنفسها ولكنه بحده كما أشرنا إليه القائم بها المستقل باستقلالها فهي معلومة يعني العلة لمعلولها علما حضوريا. التفتوا جيدا. ولكن كما قيد في البداية قال بحده المعلول لا بما هو عليه إلا إذا كان مجردا. هذا القيد أيضا جاب هنا الحق مع العلامة هنا في إذا كان مجردا لأن هناك القيد كان احترازي هنا القيد مو احترازي بعد القيد هنا توضيحي. فإذا كان توضيحي تام لماذا صار القيد هنا توضيحي وهنا كان احترازي؟ لأن المعلول عالم أو ليس بعالم لابد أن يكون ماذا مجرد لا قدر متيقن أن العالم لابد أن يكون مجردا. خب هنا معلومه ما هو؟ معلومه علته وعلته مفيدة للوجود فلابد أن تكون مجردا. إذن هذا إذا كان مجردين هذا مو قيد احترازي وإنما قيد توضيحي لابد أن يكون كذلك لأن العالم لابد أن يكون مجردا والمعلوم هنا هو العلة المفيدة للوجود فلابد أن تكون مجردا أيضا. إذن هذا القيد هنا تام ولكنه ليس احترازيا كما كان في الأول بل هو توضيحي. قال إذا كان مجردين وهو المطلوب إلى هنا هذه الأقسام ذكرها شيخ الإشراق السهروردي. هناك قسم رابع يشير إليه السيد العلامة وهو ماذا؟ وهو سيد العلامة انتهى إلى أن كل علم الفصولي ينتهي إلى علم حضوري. هذا العلم الفصولي تارة علم بمعلوله علم بمعلوله وأخرى علم بعلته وثالث علم بمعلولي علة ثالث. كيف يكون علم بعلته؟ كيف يكون علم بعلته؟ إذا حصل للإنسان علم حصولي بالإنسان مفهوم الإنسان هذا مفهوم الإنسان لابد حضرت ماذا؟ علة الإنسان حتى يمكن أن يأخذ منه ماذا؟ مفهوم الإنسان لأن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري يعني إلى علته. إذن هنا العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة كما أشرنا إليه تمام. وأخرى يكون بالعكس وهو علم العلة بمعلولها من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلنا أن النفس إذا وصلت إلى مرحلة معينة صارت علما إجماليا تكون خلاقة للتفاصيل يعني إذا صارت بمرتبة الملكة بعد تخلق التفصيلات هذه التفصيلات عندما تخلقها يحصل علم بها أو لا يحصل فهو علم العلة بمعلوله. وثالثا ماذا؟ وثالثا لا أنا عندما يحصل لي علم بالشجر الشجر علة لي طبعا وجود المثال للشجر يأتي عندي لأن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري. أنا علة للشجر؟ لا. الشجر علة لي؟ لا. وإنما نحن معلولان لعلة ثالثة. وقد تقدم أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري ومن العلم الحصولي ما ليس بين العالم والمعلوم علية ولا معلولية كما أشرنا بل هما معلولا علة ثالثة. هذا الفصل انتهى. يبقى قبل الدخول في الفصل الثاني عشر كنت أريد أن أشير إلى مطلب وهو أنه أنا بالوجدان وبالعلم الحضوري أقول أنا مستقل أو لا أقول؟ تقول مطابق للواقع وغير مطابق للواقع ها؟ إذن كل أمر وجداني وكل أمر معلوم بعلم حضوري مطابق للواقع. أريد أشوف لماذا هذا الاشتباه منين إجي؟ أنت جنابك تقول أنا مستقل وما تقول ها؟ هذا مطابق للواقع لو مو مطابق بحسب البرهان غير مطابق مع أنه وجداني لو مو وجداني ونعم مع أنه معلوم بعلم حضوري لو مو معلوم نعم لعد كيف وقع الاشتباه فيه. وهذا خير شاهد على أنه ليس كل علم حضوري فهو مطابق للواقع ليس كل أمر وجداني فهو مطابق للواقع بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.